هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلتكم حلقة جديدة. مرحبا بك. مرحبا فيك سيد حفظك الله ورعاك. نكمل رحلتنا مع سورة لقمان ومبينين اللمسات البيانية الموجودة فيها من خلال علم فضلتكم ومعلمكم الله سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فنود فكرة عامة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نود بداية فكرة عامة من فضلتكم على هذه الآية، ثم نطرح بساط البحث والأسئلة مع فضلتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أشرنا في اللقاء السابق في الحلقة الماضية إلى أوليات الآية، فذكرنا أن المقصود بقوله يقيمون الصلاة أداءها على الوجه الأتم. نعم. أن إقامة الصلاة هي أداءها على الوجه الأتم، وهي من الإحسان إلى النفس. نعم. من هدى ورحمة للمحسنين. صحيح. هي من الإحسان إلى النفس. نعم. وإيتاء الزكاة من الإحسان إلى الغير. إيتاء الزكاة. ذكر الإيمان والإيقان حقيقة بالآخرة، وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى الغير، لأن الذي يوقن بالآخرة يحسن إلى نفسه بإصلاحها ويحسن إلى الغير. نعم. ما هنالك قال وهم بالآخرة هم يوقنون. في آية البقرة قال وبالآخرة هم يوقنون. نعم. يعني هنا كرر هم وهم بالآخرة هم يوقنون، زاد هم في أول الجملة قبل بالآخرة. قبل بالآخرة. نعم. ذلك يعني أنه لو لاحظنا في سورة لقمان تردد في السورة ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها. نعم. في زهاء نصف عدد آيات السورة. الله أكبر. نعم. وأولها وآخرها. يعني وقال أولئك لهم عذاب مهين فبشره بعذاب أليم، لهم جنات نعيم، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وإلي المصير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يعني في زهاء نصف عدد آيات السورة يتعرض للآخرة وأحوالها. ثم هي بدأت بالآخرة، قال الآن وهم بالآخرة هم يوقنون. يوقنون. وانتهت بقوله إن الله عنده علم الساعة. بالآخرة. في الآخرة. نعم. فإذا ناسب الآن زيادة وذكرهم توكيدا على طابع السورة وما جرى في السورة. إضافة إلى أن هؤلاء ذكر أن هؤلاء هم محسنون. والمحسنون كما يعني علمنا أنهم يحسنون إلى أنفسهم ولا غيرهم. وزاد فيهم هدى ورحمة، يعني ليس كما في البقرة للمتقين الذي يحفظ نفسه. فلما زاد في وصف هؤلاء الذين يعبدون الله كأنهم يرون محسن الإحسان. هذا صحيح. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. زاد في ذكر إيقانهم، زاد في ذكر يقينهم. يقينهم طبعا. لما كانوا أعلى مرتبة وزاد لهم في الرحمة. نعم. وزاد لهم في الآخرة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. زاد في ذكر إيقانهم، قال وهم بالآخرة هم يوقنون. فيعني إذن هم أعلى في اليقين، لأن اليقين درجات والإيمان درجات. صحيح. يعني قال زاد وإذا زادتهم إيمانا هكذا، فإذا الإيمان يزيد وإذا تتلى عليهم آيات زادتهم إيمان، الإيمان يزيد صحيح، والاطمئنان درجات واليقين درجات، والمحسنين هم أن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإذا هم درجة يقينهم عالية، ولذلك أكد هذا الأمر قال وهم بالآخرة هم يوقنون، فأكدها على ما ذكر في سورة البقرة، في سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون. نعم حتى لاحظ في هو سياق يعني الآية كلها يختلف، أي نعم السورة والآية وما إلى ذلك كلها يختلف ويستدعي ذكر زيادة، لكن الملاحظة أنهم في البقرة وهنا لقمان نعم. هو قدم الجار والمجرور على الفعل، قال وبالآخرة هم يوقنون، لم يقل وهم يوقنون بالآخرة. هذا هو الأعلى في اللغة العربية أم الفعل والفعل والملحقات؟ والأصل أن يتقدم الفعل ثم تأتي المعمولات الفاعل والمفعول به والمتعلق من جار ومجرور وما إلى ذلك، هو هذا الأصل، التقديم لابد أن يكون لسبب. يعني هنا قدم بالآخرة قال وهم بالآخرة هم يوقنون، وكذلك في البقرة وبالآخرة هم يوقنون، لأن الإيقان بالآخرة صعب، يعني مقتضى شاق، يعني الإيمان بالله لاحظ كثير من الناس يؤمنون بالله، لكن قسم منهم مع إيمانه بالله لا يؤمن بالآخرة كما في كفار قريش. صحيح كفار قريش يعني ربنا أخبر عنهم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إذا كنا ترابا وآباؤنا أنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر الأولين. وهم مؤمنون بالله، ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن هم مؤمنون بالله لكن غير مؤمنين بالآخرة، ولذلك صحيح. ولذلك هنا قدم على الآخرة لأهميتها، قال وبالآخرة هم يوقنون، الإيمان بالله كأنه متسع جميل، لكن هذه ليست متسعة، إيمان اليقين بالآخرة. فالتقديم هنا معناه الاهتمام والقصر. نعم. سبحان الله العظيم. لكن بشكل عام هي تختلف عن آية البقرة في قول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صفات هؤلاء الذين عددتهم سورة البقرة غير الذين تحدثت عنهم آية لقمان. نعم. لكن هي كانت النهاية واحدة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نأخذ هذه حتى ننتهي من آية لقمان ثم نأتي إلى السؤال الذي عرضته. تفضل. طبعا قال أولئك على هدى من ربهم، يعني هؤلاء المذكورون بهذه الصفات على هدى من الله سبحانه وتعالى، من ربهم، يعني اقتران لفظ الرب مع الهداية اقتران في غاية اللطف والدقة، لأن المربي كما نعلم الرب هو المربي والمعلم والموجه والمرشد، هذا الرب في اللغة. طب هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لله لا شك، طب قولوا أولئك على هدى من الله، يعني ما سبق من ربهم توحي بأنها علاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى كلفظ الجلالة بأمر من أمور العقيدة، يقيمون الصلاة ولا يجوز أن نقول يصلون لربهم، ليش عم يصلون لله سبحانه وتعالى ولربهم يصير الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما خلاص يصير. لكن على هدى من ربهم فيها أمران، يعني لو قال هدى من الله وهدى من ربهم، طبعا هدى من الله لا شك هو اسم العلم وكل الأمور تنسب إليه، يصح أن تنسب إليه باسمه العلم، وأحيانا تنسب إلى صفاته بما يناسب المقام هذا، إذن يعني ينسب لله ما يشاء، كلها تنسب لاسمه العلم. لكن هنالك أشياء إضافة إلى ذلك من الجميل أن تنسب إلى صفاته سبحانه، مثل أرحم الراحمين، الرحمن، الرحيم. يعني لما تأتي الرحمة كثيرا ما تقترن يعني بالرحمن والرحيم. نعم. فهنا على هدى من ربهم، هو إذا كان الرب هو أصلا في اللغة المربي والموجه والمرشد، وليس من المناسب أن يكون الهدى منه؟ بلى. إذن هدى أولا اختيار لفظ الرب مع الهداية كثير في القرآن، وهو مناسب من حيث الترتيب اللغوي، يعني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إن معي ربي سيهدين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. كثير اقتران بالرب، وهو اقتران مناسب لوظيفة المربي. هذا أمر، إضافة إلى أنه ربهم، ورب الإنسان يعني يمحض النصلح له، ربه هو أمحض له بالنصح والتوجيه والإرشاد وإفادته هو. لاحظ هنا ربه، ربه أولئك على هدى من ربهم، أولئك هم المفلحون. نعم. من ربهم، يعني لا شك أن ربهم هو يهديهم، فيه إخلاص الهداية لهم وإخلاص التوجيه، يعني رب الإنسان يعني مربيه، رب الإنسان هو أخلص له من غيره. أفهم من كلام حضرتك أن هناك دلالة لطيفة بين هدى وبين ربهم، هذا واحد، بين هدى وبين الرب، وبين الإضافة ربهم، ربهم هم صحيح، يعني هم ربهم، يعني لهدى الله اسمه العلم، ليس فيه علاقة بهم وإنما علاقة عامة بكل الخلق. هناك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، عامة. نعم. لكن على هدى من ربهم، لا شك أن ربهم هو يعني أرحم بهم وأرافهم، فلذلك هذه الإضاءة، يعني اختيار كلمة رب مناسبة مع الهداية، اختيار كلمة رب مناسبة مع الهداية. نعم. ثم إضافة إليهم هذا أمر آخر، يعني أنه أمحض النصح لهم وهو أرحم بهم وأرأف بهم، ربهم أولئك على هدى من ربهم هم. نعم صحيح، لأن ربه هو أرأف به وأعلم به وأمحض به وأطلب للخير له. صحيح. ونعم بالله. نعم. فصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. فادينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. إذن قبل الفاصل وقفنا عند هنالك لمحتان في قوله على هدى من ربهم، أن الهدى مقترن بالرب سبحانه وتعالى، وفيه من الحنو والخوف والإرشاد على العباد ما يظهر، ثم إضافة رب إلى ضمير إلههم ربهم. نعم. هذا فيه أيضا من أن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويقربهم إليه، وفيه من الحنو ما لا يخفى. نعم. على ذي عينين، محض النصح والتوجيه والإرشاد وما إلى ذلك، لا شك أن رب الواحد هو أحنا عليه. صحيح. يعني هذا الشيء صحيح. حقيقة أيضا هنالك أمر التفت له الأقدمون. نعم. قال يعني أولئك على هدى من ربهم، فيستعمل ربنا مع الهداية لفظ على، على هدى بعكس الضلال، يستعمل لفظ في ضلال، في ضلال مبين. هذا أيضا ملاحظة في القرآن الكريم، إنك لعلى هدى مستقيم، إنك على الحق المبين، على الحق، يعني يستعمل للضلال في ضلال مبين، وأمثال ليس فقط في الضلال، ما يؤدي إلى الضلال، في ريبهم يترددون، في طغيانهم يعمهون، ضد ما هو الهداية. نعم. في ومع الهداية ومشتقاتها على أيضا هذه ملاحظة، كأن المهتدي هو مستعلي، يبصر ما حوله وثابت ومتمكن مما هو فيه ومما هو عليه، هذا المستعلي على الشيء، على هدى. نعم. ثابت ويعلم ما حوله ويعلم ما أمامه يعرف. صحيح. أما الساقط في اللجة والساقط في الغمرة والساقط في الظلال، هو غير متمكن من نفسه أصلا، ولا يتبين ما حوله في صورة صحيحة سليمة. ولذلك يقولون ربنا سبحانه وتعالى يستعمل. نعم. مع الهداية على، ومع الضلال في ضلال مبين. نعم. ثم ختم الآية بقوله وأولئك هم المفلحون، يعني أولا جاء بضمير الفصل هم، وجاء بالتعريف المفلحون، لم يقل أولئك مفلحون. وأولئك هم، ولم يقل وهم مفلحون. نعم، ولا يقول أولئك مفلحون، وإنما حصرا، أن هؤلاء هم المفلحون حصرا، ليس غيره، ليس هنالك مفلح آخر. طيب أولئك تستخدم للبعيد أم قريب أم لكليهما؟ هي يعني الأصل، أصل اسم الإشارة يعني من ناحية الحسية المحسوسة، إذا لم نرد المجاز أو نخرج إلى مواطن أخرى، أن أولئك للبعيد وهؤلاء للقريب. الأصل مثل هذا وذلك. نعم. هذا الأصل. وعادين يأتي للأمور أخرى تخرج، أمور مجازية، كأنه أولئك أصحاب مرتبة عليا يشار إليهم في لعلو مرتبتهم في فلاحهم وهدايتهم، فيشار إليهم بأولئك، أولئك إشارة إلى علو منزلتهم وإلى علو ما هم فيه. واللاحظ أنه الذي على هدى هو يستعلي مستعلن، وليس صحيح في باطن الشيء، ليس مستعلي هو هكذا، وهو في في فيما يسير هو مستعلي أصلا. أولئك على هدى من ربهم، فيشار إليهم بما هو بعيد وبما هو مرتفع وبما هو عال. نعم. ثم حصر الفلاح فيهم، قال أولئك هم المفلحون حصرا لا غير. فمن أراد الفلاح، ولا شك أن كل إنسان يريد الفلاح، لا فقط يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالآخرة. ما هو إذا آمن بالآخرة آمن بكل شيء، صح؟ يعني إذا آمن بالآخرة آمن بالله. نعم. لا شك. صحيح. يعني آمن بكل ما يتعلق بذلك هو. نعم. صحيح. يعني صحيح. ليس هذه يعني هكذا كلمة تقال. لها مقتضيات. نعم. ومتعلقات طبعا. وذكر يعني ركنين أساسيين، واحدة في إصلاح النفس، وواحدة في استكمال النفس، واحدة الإحسان إلى الآخرين، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة هي أهم عبادة التي أول ما يسأل عنها المرء. يعني هذه الآية تعبر عن علاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بغيره، وعلاقة العبد بربه أيضا. نعم. سبحان الله. نعم. سبحان الله. ولذلك هو قال وأولئك هم المفلحون حصرا، لا فلاح في غير هؤلاء. حصرا. من أراد الفلاح فليسلك سبيل هؤلاء، هذا السبيل، أن يكون على هدى من ربه. نعم. جيد. إذا أراد الفلاح فليكن على هدى من ربه، وليس وراء ذلك فلاح. نعم. سبحان الله. طيب في الآية التي تليها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير هو علم. تسأل السؤال قبل مع البقرة. مع البقرة. نعم. صحيح. سنأتي إلى هذا السؤال. طيب هو ماذا قال في البقرة زيادة؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. نعم. لم يقل هنا الذين يؤمنون بالغيب. صحيح. وقال الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولم يقل ها هنا كذلك. صحيح. ثم كان هو هنا قال يؤتون الزكاة، هنا قال مما رزقناهم ينفقون. أعم من إتيان الزكاة. أعم من الزكاة. الزكاة من الإنفاق مما رزق. أي مما رزقناهم ينفقون تحت طيتها الزكاة. لا شك يعني. إذن هناك صفات أفضل أعلى. الآن نرى نشوف يعني لماذا ذكر هنا هكذا. نعم. الذين هو الذين يؤمنون بالغيب، وهذا متعلق أصلا هي بالسورة نفسها، كيف ذكرنا لما الآن ذكرنا وهم بالآخرة هم يوقنون، وما تردد في السورة وما شاع في السورة في من ذكر الآخرة في لقمان. نعم. هذا هو يعني جو السورة يطبع بطابع مفتتح السورة غالبا ما يكون له علاقة بطابع السورة من أولها إلى نهايتها. طب ما طبع سورة البقرة؟ في الغالب يعني هذه الأمور ذكرها. قال الذين يؤمنون بالغيب، تلاحظ هو قال بعد قليل ماذا قال؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا من الغيب. صحيح. هؤلاء لم يؤمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر، بمقابلة لازم يقول أن يؤمن بالغيب. قالت على لسان بني إسرائيل ماذا قال؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. زين، هو جهرة غيب؟ لا، يعني إذن هم لا يؤمنون بالغيب، لأنما قالوا حتى نرى الله جهرة. صحيح، هذا عكس الغيب. هذا تماما تمام. عكس الغيب. صح، ولذلك هو قال يؤمنون بالغيب، مو مثل هؤلاء أولئك الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين، ولا مثل هؤلاء الذين طلبوا أن يروا الله جهرة. بينما أنت ماذا تلاحظ في لقمان؟ لم يرد مثل هذا مطلقا. في لقمان قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم مؤمنين بالغيب أو بجزء من الغيب. نعم. ماذا قال؟ قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. إذن هم دعوا الله. يختلف هذاك يقول وما هم بمؤمنين. يعني الطبع العام لسورة البقرة الإيمان بالغيب والإيمان بالله سبحانه وتعالى. إما طلب الإيمان أو الإنكار على عدم الإيمان بالغيب. هنا لا، هنا إيمان بالغيب. حتى الذين كفروا قال ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله. إذن هم يؤمنون بجزء من الغيب. ذلك ينكرون حتى نرى الله جهرة. هم يؤمنون بال يعني يصدقون بوجود الله، ولكن قالوا لن ما قالوا بصراحة لن نؤمن لك حتى نرى الله. وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا إيمان بالغيب؟ لا، ليس إيمانا بالغيب. إذن هو ربنا ماذا يريد؟ الإيمان بالغيب. نعم، هاي مسألة. تلاحظ قال نقلوا يؤتون الزكاة، نقلوا مما رزقناهم ينفقون، لأن تكرر في البقرة يؤتون الزكاة في لقمان. في لقمان، في البقرة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر أصلا يعني عدد الزكاة، ذكر الإنفاق 17 مرة، 10 مرة في الإنفاق في وليس البقر. يعني عدا الزكاة ذكر الزكاة في عدة مواطن، وذكر الإنفاق يعني في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مدا ولا أذى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. الإنفاق نقلوا مما رزقناهم ينفقون. 17 مرة تكرر الإنفاق عدا الأمر بالصلاة وذكر الزكاة. فإذا عام هذا في لقمان الزكاة فقط. الزكاة. ما ذكر أصلا الإنفاق. الإنفاق لم يذكر. سبحان الله. نعم، فطابع السورة لاحظ. صح، طابع السورة يختلف. حتى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هو هكذا لم يقل في لقمان هذا، لأنه في البقرة جرى هذا وطلب من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله في آيات كثيرة جدا. يعني قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وآمنوا بما أنزلت، يعني إذن يؤمنون بما أنزل إليك طلب وما أنزل من قبلك. هم لم يؤمنوا هؤلاء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يعني وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لاحظ يعني هم لا يؤمنون بما أنزل إليه. نعم، بينما هو ماذا طلب؟ يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. حتى آخر السورة، آخر سورة البقرة ماذا قال؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إنها طابع السورة، طابع صحيح. السورة هكذا في لقمان لم يجد مثل هذا ولم يجد مثل هذا أصلا. ولذلك يعني هي مفتتح سورة البقرة، يعني فيها لو لاحظنا طابع السورة هي موجود في مفتتح سورة البقرة. صحيح. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم صحيح، حسنت. الآن الآية التي ذكرتها ومن الناس من يشتري لهو الحديث.

يعني هو ربما يكون هنا هكذا النظر هكذا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ لطيف، أقوى خسرانا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا لا يعفي من المسؤولية أنه يحسب. يعني قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صحيح. ها يعفي؟ لا. الذي اتخذ الشيطان من دون الله ويحسب أنه مهتدي، هذا لا ينفعه أنه حسبان أنه مهتدي. ينبغي أن يكون على هدى من ربه مثل ما ذكر في الأولى. صح هذا الكلام. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا لا لا يعني لا يعفي من المسؤولية. صح صح. ولذلك لما قال يضل بغير علم هذا خسارة أخرى، لأنه يضل آخرين. هو يضل يشتري، قد يضل نفسه هو، لكن يظل الآخرين راح يحمل وزرين، وزر نفسه وزر الآخرين، فراح يكون أخسر الخاسرين. نعم صحيح. بدأ الآية بالمفرد وانتهى بالجمع، ومن الناس من يشتري. قال أولئك لهم عذاب مهين، وقال ويتخذها هزوا، ويتخذها هزوا ليضل مفرد عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا أولئك جمع. فهل هنالك من رابط حتى نفهم؟ ولما قال ليضل عن سبيل الله، هذا راح يكون تهديد له ولمن يضلهم. وقال ليضل عن سبيل الله، لا صحيح، إذا راح يصير التهديد ليس له فقط وإنما لمن يضلهم. صح، مو فقط هو. الله، فجمعهم في زمرته. طبعا. أولئك لهم عذاب. طبعا، لأن الضال هو ومن يتبعه. طبعا المضل والضال. صح، فإذا وليس واحد. صحيح. صحيح صحيح. الآن أصبحوا جماعة. صحيح جماعة. صح، لأن قال ليضل عن سبيل الله. فهنالك ضلون. خلص، إذا تهديد لهم ولمن يضلوا. صح. يعني ذاك أيضا لا يعفون من المسؤولية لأنهم ضلوا. صحيح. إذن هم لهم عذاب مهين. ولاحظ في آية أخرى. نعم. لاحظ الفرق. يعني ربنا ماذا قال في آية في مكان آخر؟ نعم. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام مفرد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا قيل له اتق الله لأن قال فحسبه جهنم، لأن لم يذكر أحدا معه. صحيح، قال فحسبه يكفيه جهنم. هو حسبه. يعني بدأت بالإفراد وانتهت بالإفراد، لا يعني لم يتعلق بآخر، كل صفة واحدة كلها، قال فحسبه. لما هنا تعلق بالآخرين قال أولئك لهم عذاب مهين. أولئك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أخ محمد؟ الله يكرمك أخ طارق. أيوة حبيبي. مرحبا سيدي، كيف الحال؟ الله يسلمك يا رب. بارك الله فيك، سلامكم الله. تفضل. لو سمحت، سورة آل عمران آية رقم 40. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. نعم. في سورة مريم آية رقم 10. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. صحيح. اللمسة البيانية بالآيتين لو سمحت. حاضر. السؤال الثاني في سورة التين. نعم. وطور سنين. نعم. دكتور فاضل من حوالي حلقتين سابقتين كان عم يقول انه كلمة الطور وسنين ليست عربية الأصل، صح؟ صحيح. سنين. هذا لا يتناقض مع كلام الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ والله أحسنت، جيد. هناك في كلمات كثير بالقرآن أصلا، يعني قسورة واستبرق وسندس. جاوب عنا الآن هذا. تفضل. وإبراهيم وإسماعيل ليس من أوزان عربية. نجيب عنه الآن. أتفضل. يا ليت. هي هذه الآية مو هذا يعني هذه الكلمات التي لا. الأسماء يقال إنها ليست عربية. هذه دخلت العربية قبل الإسلام وقبل القرآن، فأصبحت فدارت في كلامهم فأصبحت عربية الاستعمال، وإن كانت أصولها هذا التقارض سموه تقارض اللغات، يعني تقترض لغة من لغة وتدخل في كلامها. يعني الجزيرة العربية في كثير من الفواكه ليست فيها، كثير من الألبسة ليست فيها، وإنما تنقل إليها. صحيح. ليست فيها ما ليس فيها معامل واستبرق. ليس فيها معامل للإنتاج. صحيح. صحيح. كثير من الأشياء التي تؤتى التوابل وما إلى ذلك، الفلفل ليس فيها، يؤتى الفلفل وغيرها كلها دخلت لها. كثير من الأشياء. نعم. زين. هذه دخلت بالتجارة وغيرها، فدارت في الاستعمال، أصبحت عربية في الاستعمال. أصبحت عربية الاستعمال. في الاستعمال. وإن كانت أصولها قديمة منقولة من لغة أخرى. ليست عربية. ليست عربية. فإذا هي دائرة يعلمها العرب ويعرفها العرب ويتكلمون بها. يعني وقت نزول القرآن الكريم كانت العرب تفهم معنى سندس واستبرق وأرائك وقسورة. كلها تعرفها. تعرفها. تعرفها. كانت تدور في لغة العرب. وداخلة في كلامها من زمن. كما الآن في الإنجليزية كلمات عربية يقولون كب أصلها كوب، يعني مثلا وما إلى ذلك كثير الآن دخلت فيها. إحنا فرق بين لما نقول الأصل وبين نقول ما هو الجاري على ألسنتهم. يعني لا نفهم أنزلناه بلسان عربي مبين، أي عربي في الأصل والجذر والاشتقاق وكذا، عربي الاستعمال. اللغات تتداخل طبعا حتى يفهموه. صحيح. صحيح. حتى هذا يعني الأسماء الأنبياء اللي ربنا قال وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، مو هكذا؟ صحيح. يعني هذا القرى كلها هي عرب في العالم كله؟ لا، لا يمكن هذا. وقال حتى إن اسم سيدنا إبراهيم وإسماعيل إفعالين ليس من العربية، يعني اسم دخل، لكن يعني إذا كان فيها حرف غير عربي في أصل اللغة يحول إلى حرف عربي. حرف عربي. يعني ما هذا؟ وبعدين هو يدخله في إعراب العربية، يرفعه وينصب، مو هكذا؟ صحيح. يرفعه وينصبه ويمنعه من الصرف وما إلى ذلك، يسلك سلوك الكلمة العربية. العربية يدخله في العربية ويأخذ سبيل العربية في التعبير، الرفع والنصب والصرف وعدم الصرف وما إلى ذلك، هكذا يدخل. بارك الله فيك. الفرق إذن بين الأصل الأول الذي لا نعلم متى دخل، ما نعرف متى دخل بالضبط هذا الشيء. صحيح. صحيح. يعني وبين ما هو يعني هذا الآن أصبح عربي في الاستعمال. نعم. يسمى تقارض اللغات. نعم. هذه تقترض من تلك وهذه تقترض من كل اللغات الآن وبالمستقبل. نعم. وكل في كل زمن صير. نعم. تقارض. صحيح. صحيح. لأن المكان الواحد ليس فيه كل شيء. صح صح صح. يعني احنا البرتقال هو احنا عندنا كان سبع، تجد انت في في في في كل كتب اللغه تجد برتقال. لا البرتقال لا مثلا ما راح تجد برتقال. نعم. احسنت. الاخت ام احمد من اليونان. السلام عليكم اخت ام احمد. هاي هلو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خليك أستاذ فاضل، في سورة الياسين في المبين بتجي السبع مرات، وكل مرة عم تجي في معنى شكل كلمة مبين، يعني كإمام مبين، قرآن مبين، عدو مبين. صح. فلماذا وجود هالسبع المبينات وتكون يعني في معانيها المختلفة؟ طيب حاضر. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. الشكر لله تعالى. أخت بتول من رأس الخيمة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا بتول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك محمد؟ الحمد لله بتول، كيف حالك؟ الله ينعم الحال. سلام على المتابعين. أدام الله عليكم نعمة الحمد. الحمد لله. كيف حالك دكتور فاضل؟ الله يبارك فيكم ويحفظكم. الحمد لله. الله عنا كل خير، يعني في كل حلقة تعطينا أكثر مما نتوقع والله. يعني نقبة الأستاذ محمد على مجالسته لحضرتك. الله أكبر. ربنا يبارك فيك. وأنت معنا الآن على الهواء يا بتول. الله يخليك. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله في عمرك وعلي. والله يا أستاذ محمد أنا عارف كيف، أنا أشكرك على برامج التلفاز والإذاعة. أحفظك يعني الله وراك. دائما رائعة في محلها، تشبع تساؤلات المتابع. الله يرضى عليك يا بطولة. يعني أنا على يقين أن الدكتور فاضل والمتابعين وافقوني الرأي بأنك إعلامي متميز تملك في قبضة يمينك جميع الأدوات. الله يكرمك، ربنا يرضى عليك يا بطولة. يجب أن تتوفر في المحاولة الناجح من ثقافة واسعة وثقة بالناس، تخلق حالة التزام رائعة مع الضيف واستعد لكافة المواضيع التي تطرح. بارك الله فيك. من حسن ظنكم والله وفيك بارك. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون. تفضلي يا اختي. وإياكم إن شاء الله. أطلت عليكم، عندي سؤال بسيط. تفضل. تأتي بعض الألفاظ في القرآن الكريم مقترنة مع بعضها، يعني عندما تذكر الجنة تذكر النار والعكس العكس، أو عندما تذكر المغفرة يذكر العذاب، فما الحكمة من ذلك؟ مثل مثلا اقتران الجنة بالنار والعذاب بالمغفرة، أو العذاب بالمغفرة، فما الحكمة من ذلك؟ حاضر، جزاك الله عنك الخير. وإياكم إن شاء الله بطول. شكرا لك يا بطول. إلى فرنسا أخ عظيم، السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ محمد. مرحبا سيد عظيم، كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. كيف حال الشيخ الفاضل؟ الله يرضى عليك. الحمد لله معكم، نورتوا العالم إن شاء الله. يعني استنارة باتصالك الهاتفي أيها الرجل العظيم، ربنا يكرمك إن شاء الله. سيدي تفضل. سيدي محمد، أنا أريد إن شاء الله للشيخ يعرب لنا أشهد أن لا إله إلا الله. حاضر. وأشهد أن محمدا رسول الله. ماذا يعني؟ حاضر. إعراب. جاءت أشهد وفعل مضارع. نعم. وأريد كمان المصدر. حاضر. ومصدر الصلاة ومصدر الزكاة ومصدر الصوم ومصدر الحج. مصدر؟ المصدر. مصدر الصلاة المصدر. المصادر الصوم الحج. هي مصادر. مصادر. نعم. نعم. الإعراب نعرف الكاذب إن شئت الآن. الإعراب إن شاء الله. حاضر بارك الله. جزاكم الله عنا خير. وجزاك خيرا مثله، بارك الله فيك، شكرا لك على الاتصال. الإعراب إذا بقى وقت نعرب الكافي هذه الحلقة. حاضر، أنا أخذ هذا الاتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم دكتور طه. السلام عليكم دكتور طه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طه من السعودية معنا. في آيات الميراث التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء. نعم. في الآخر الحق سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نعم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. نعم. في الجنة قال خالدين فيها، وفي النار قال خالدا فيها، بالرغم ان قال العاصي واحد لم يكن هناك يعصون، وهنا هنا يعني يعصي، وهنا قال يطيعون، فلماذا جمع خالدين في الجنه وخالدا في النار؟ ايضا اذا بقي وقت نجاوب عنه في هذه. حاضر بارك الله فيك دكتور طه، شكرا لك. حاضر. نجيب لا بأس. نعرب اشهد ان لا اله الا الله. اشهد طبعا فعل هو عربها. نعم. اشهد فعل مضارع مرفوع. نعم. أن مخففة من الثقيلة. أن أصلها أن. نعم. أشهد أن لا إله أصلها. أصلها هكذا. نعم. واسمها ضمير شأن محذوف، يعني أصلها أنه أنه يعني أنه. نعم. فضمير الشأن محذوف هذا اسم أن. نعم. أشهد أن لا يعني أصلها أنه. أنه هاء ضمير الشأن يعني اسمها، إذن ضمير الشأن محذوف هو حذف قياس مع أن المخففة. هو قال في كتب النحو المخففة من الثقيلة اسمه ضمير الشأن محذوف. هذا لا نافية للجنس. طيب. إلها اسمها مبني على الفتح. اسم لا. اسم لا. طب وخبر أن المخففة من الثقيلة. خلي كمل بس. حاضر. إلها. ألا إلها إلا. لحظة. إلها إذن. اسمه لن فيها الجنس. إلا أداة استثناء أو أداة حصر نفس الشيء مفرغ يعني. نعم. الله. الله بدل من الخبر لا المحذوف، أصلها لا إله موجود أو لا إله في الوجود. أشهد أن لا إله إلا الله. موجود في موجود أو في الوجود ضمير. معذرة حتى نافل لأنها معضلة فعلا. يلا. لا نافية للجنس. إله اسمه. إله اسمها خبرها محذوف. تقديره موجود. نعم. لا إله موجود. في موجود ضمير اسم, اسم مفعول هذا. صحيح. يعود على هو. نعم. الله بدل من هذا الضمير المستتر في موجود. لا يصح أن يكون خبرا لله. اسألني لماذا؟ لما؟ لأن لا تدخل على النكرة عمل يعني للنفي الجنس. طبعا تدخل على النكرة فقط. طيب عمل عمل أن نجعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. نعم. الله معرفة. صحيح. فلا يمكن أن تعرب خبر له. لا يمكن. يعني لا يمكن أن أقول حتى أن يكون اسم لنا فيها الجنس نكرة وخبرها. لا طبعا قطعا. اسمها وخبرها نكرتان. قطعا هذا. قطعا. جيد. ولذلك الخبر محذوف وكثيرا ما يحذف خبر له. أصلا قسم قال دائما يحذف قسم قال كثيرا. وخذوا فلا فوت قالوا لا ضير. خبر محذوف. كثير. لا مناص. لا كثير جدا هذا. فخبر إذا خبرها محذوف تقديره موجود. وقسم قد جار ومجرور أي في الوجود في الحال لا إله في الوجود أو لا إله موجود في الحالتين فيها في الخبر ضمير في الحالتين سواء قدرنا في الوجود أو موجود في الحالتين هنالك ضمير مستتر في الحالتين. الله خبر من الضمير المستتر والله بدل عفوا أنا قلت بدل من الضمير المستتر في خبر لا في خبر في الجنس في خبر لا لا واسمها وخبرها خبر أن خبر أن من الثقيل وهنالك هذه كلها الجملة نزع خافض فيها يعني هو أشهد بأن لا إله إلا الله وهذا من المواطن أشهد لا من شهد بالحق له شهد يتعدى بالباء صحيح شهد به هذا منصب على نزع الخافض وهو قياس في أن وأن وكي قياس هذا إذا كان المعنى معلوما إذا لم يؤدي إلى اللبس هذا أشهد أن لا إله إلا الله إذا كان عنده سؤال ممكن يسأل الآن عنه هذا يعني أن مخفف من الثقيلة اسمها الشأن محذوف لا نافية للجنس إله اسمها إله اسمها خبرها محذوف تقديره موجود وجوداً أو في الوجود الله بدل إلا أداة استثناء الله بدل بدل من الخبر المحذوف للا نافية للجنس والجملة خبر أن أن يبقى لا أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله قطعا إلا الله قطعا موجود وطبعا أشهد أن محمدا رسول الله عادية عادية ما فيها شيء له سؤال عن مصدر الصلاة والزكاة والصوم والحج هي مصادر ها. هي مصادر طبعا الصلاة مصدر والصوم والصيام مصادر والزكاة مصادر نعم جيد انتهى وقت الحلقة نعم نؤجل باقي الأسئلة الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة دكتور فاضل مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.